المستجاب لها دعوة الحق وكلمة التقوى. أحينا عليها، أحينا يا رب على دعوة الإسلام، أحينا يا رب على دعوة الإيمان، أحينا يا رب على دعوة التوحيد، أحينا عليها على هذه الدعوة، أحينا عليها وأمتنا عليها وابعثنا عليها واجعلنا من خيار أهلها أحياء وأمواتا. دعوات المكروه ثم ليسأل الله حاجته عند الأذان عند النداء تفتح أبواب السماء ويستجاب الدعاء. المكروه يقول يا رب اكشف كربتي، المحزون يقول يا رب أذهب حزني، المهموم والمهموم يقول يا رب أذهب همي، يا رب أذهب غمي. المكروه يتحين هذا الوقت. هذه وصفة نبوية، هذه وصفة نبوية من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هل علمناها؟ هل حفظناها؟ هل عملنا بها؟ أيها المكروه، أيها المكروه، أيها المحزون، أيها المهموم، أيها المرموم، هذه وصفة من نبيك يحدد لك الوقت، وقت الإجابة، تفتح أبواب السماء ويستجاب الدعاء. ارفع حاجتك إلى الله، ارفع شكواك إلى الله، بث همك وغمك وحزنك إلى الله تبارك وتعالى. هو وحده القادر على كشف الكرب وعلى إزاحة الهم والغم. إخوة الإسلام، لقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم لنا وصفات كثيرة لإزالة الهم والغم. وقد يقول قائل اليوم يوم عيد، هل نتكلم عن الهم؟ هل نتكلم عن الغم؟ هل نتكلم عن الكرب وعن الحزن؟ نعم، لأن الهموم تزايدت والأحزان تزايدت والغموم تزايدت، ونريد أن نستعيد الفرح والسعادة بذكرنا لله، برجوعنا إلى الله، برجوعنا إلى الله، واستغاثتنا بالله تبارك وتعالى كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نتمنى أن تكون الأعياد أيام فرحة وسعادة، لذلك نصف وصفات لعلاج الحزن والهم والغم والاكتئاب والكربات والأحزان وغير ذلك. وصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم وصفات كثيرة، الكثير منا لا يعرفها، يجهلها. الكثير منا لا يعرف إذا نزل به هم أو غم، لا يعرف إلا المهدئات. يذهب إلى الطبيب يكتب له مهدئ، ويكتب له منوم، ويكتب له مسكن، بل قد يكتب له مخدر. هذا ما نعرفه. نترتل على عيادات الأطباء يكتبون لنا المهدئات والمسكنات والمنومات. أين دعاء الفرد؟ أين اللجوء إلى الله؟ أين الاستغاثة بالله؟ أين الاحتفاء بالله؟ أين الاستعاذة بالله تبارك وتعالى؟ لا نمنع من زيارة الأطباء ولا نحرم ذلك، ولا نمنع من تعاطي الدواء وغير ذلك من أنواع العلاج، ولكن نقول لماذا؟ لماذا لا ندعو بأدعية الكرب التي وصفها لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قل وصفة نبوية ثانية لعلاج الكرب والهم والغم والحزن عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الكرب. وكما ذكرت لك منذ قليل كلنا مر به كرب، كلنا مر به هم، كلنا مر به حزن. كان النبي يقول عند الفرض: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم. هل قلنا هذه العبارات؟ هل قلنا هذه الكلمات؟ هل ذكرنا الله عند الكرب بهذه العبارات وهذه الألفاظ وهذه الكلمات الطيبات المباركات التي علمها لنا رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم؟ هل قلنا ذلك؟ البعض منا يعرف هذه الألفاظ التي ذكرتها منذ قليل، ولكن يعرفها من أين؟ البعض يعرفها من خلال المحمول والموبايل. هذه الألفاظ يضعونها كنغمات على الموبايل: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم. ولكن لا يعرفون متى تقال ولماذا تقال ولماذا علمها لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أخي الحبيب، قل وصفة ثالثة لعلاج الكرب والهم والغم عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب؟ ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب؟ قولي: الله الله ربي لا أشرك به شيئا ثلاث مرات، الله الله ربي لا أشرك به شيئا، الله الله ربي لا أشرك به شيئا، الله الله ربي لا أشرك به شيئا. براءة من الشرك، لأن البراءة من الشرك مفتاح تفريج الكربات. أي كرب وأي هم وأي غم، المفتاح للنجاة منه أن تتبرأ من الشرك وأن توحد الله عز وجل. الله الله ربي لا أشرك به شيئا. هذه الوصية لم تكن قاصرة على أسماء بنت عميس، وإنما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها: جمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أهله، جمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أهله فقال لهم: إذا أصاب أحدكم غم أو كرب فليقل: الله الله ربي لا أشرك به شيئا. جمع النبي أهله، جمع الزوجات وجمع البنات، جمع الأقارب. النبي صلى الله عليه وسلم جمع الأقارب، جمع الزوجات والبنات، جمع الأهل جميعا وقال لهم: إذا أصاب أحدكم غم أو كرب فليقل: الله الله ربي لا أشرك به شيئا. وصية النبي، توجيه النبي، تعليمات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هل فعلنا هذا؟ هل قلنا هذا؟ هل علمنا علاج الغم؟ هل تعلمنا ذهاب الهم؟ هل تعلمنا كيف تكشف الكربات؟ إذا أصاب أحدكم غم أو كرب فليقل: الله الله ربي لا أشرك به شيئا. نتبرأ إلى الله من الشرك، نتبرأ إلى الله من الشرك، ونوحد الله عز وجل. هذا هو مفتاح كشف الكرب وإزالة الهم والغم. خذ وصفة رابعة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما كربني أمر إلا تمثل لي جبريل فقال: يا محمد قل: توكلت على الحي الذي لا يموت. ما كربني أمر، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كربني أمر إلا تمثل لي جبريل فقال: يا محمد محمد قل توكلت على الحي الذي لا يموت، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. إذا كربك أمر، إذا أهمك أمر، إذا غمك أمر من الأمور، قل توكلت على الحي الذي لا يموت. نعم، هو الحي سبحانه الذي لا يموت، الإنس والجن يموتون والله عز وجل هو الحي الذي لا يموت، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه، هو الحي الباقي سبحانه، هو الآخر فليس بعده شيء، هو الأول فلا شيء قبله، وهو الآخر فلا شيء بعده سبحانه وتعالى. خذ وصفة خامس أيضا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلاج الكرب والهم والغم. هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوة المكروب، دعوة المكروب: اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. هذه دعوة المكروب، هل حفظناها؟ هل تعلمناها؟ لقد وصف لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصافا كثيرة لعلاج الهموم والغموم والأحزان ولتفريج الكربات، ولكننا للأسف الشديد لا نعرفها، لا نعرفها، لا نعرف إلا الأطباء، لا نعرف إلا العيادات، نتنقل من هذا الطبيب إلى هذا الطبيب، نأخذ هذا العلاج ونأخذ هذا العلاج، المهدئات والمنومات والمسكنات والمخدرات. لماذا لا نلجأ إلى الله؟ لماذا لا ندعو بأدعية الكرب؟ لماذا لا ندعو بأدعية كشف الكرب وإزالة الهموم والغموم؟ وقد علمها لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لماذا لا ندعو بها؟ أيها الإخوة الأحبة، لا أبالغ، لا أبالغ إذا قلت لكم أننا نحتاج إلى تعلم هذه الأذكار وهذه الأدعية أكثر من حاجتنا إلى الطعام والشراب. الهموم كثيرة، الهموم كثيرة، والغموم كثيرة، والأحزان كثيرة، والمصائب كثيرة، والكربات كثيرة. نلجأ إلى الله، نلجأ إلى الله، نعود إلى الله، نتعلم هذه الأذكار ونحفظها. نعم، لا بد أن نحفظها. اسمع عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من عبد يقول قط إذا نزل به هم أو حزن: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور بصري وذهاب وجلاء حزني وذهاب همي وغمي، إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله مكان حزنه فرحا. قال عبد الله بن مسعود: قالوا يا رسول الله، ينبغي لنا أن نحفظ هذه الكلمات. قال النبي: أجل، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها، أن يحفظها، أن يتقنها، أن يتقنها. اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. ينبغي لمن سمعهن أن يحفظهن وأن يتعلمهن وكل الأذكار وكل الأذكار. قد يقول قائل ومن أين نحفظ هذه الأذكار، أذكار إزالة الكرب والهم والغم، كلها محفوظة، كلها مسجلة، كلها مكتوبة في كتب الأذكار. ما يقال لمن نزل به هم أو غم، ما يقال لمن نزل به كرب من الكرب، هذه أذكار موجودة. ما علينا إلا أن نرجع إلى الكتب والمصنفات وأن نحفظ هذه الأذكار. إذا نزل بنا هم أو غم دعونا الله بها وذكرنا الله بها. إذا نزل بنا كرب من الكروب لجأنا إلى الله. لا تخترع كلمات وعبارات وألفاظ. النبي علمنا كل شيء. لا تخترع من عند نفسك. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا لا نتعلم ولماذا لا نحفظ؟ لماذا لا نرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أدعية كثيرة وصفات كثيرة. هذا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا المزيد والمزيد. قال النبي عليه الصلاة والسلام دعوة ذنون إذ دعا بها في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما دعا بها من رجل مسلم إلا استجاب الله له. ما من مسلم يدعو الله بهذه العبارات هذه الكلمات إلا استجاب الله له. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال الله عز وجل فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. أيضا الاستغفار. قال النبي صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق فرجا ومن كل هم مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. يا صاحب الهم داوم على الاستغفار، يا صاحب الغم حافظ على الاستغفار، أكثر من الاستغفار، حرك لسانك بالاستغفار، استغفر الله عز وجل. من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق فرجا ومن كل هم من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. أيضا تكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا حول ولا قوة إلا بالله كانت له دواء من 99 داء أيسرها الهم. من قال لا حول ولا قوة إلا بالله كانت له دواء من 99 داء أيسرها الهم. تكشف الهم والغم والكرب والمصائب والأزمات والورطات وأنواع الابتلاءات. لا حول ولا قوة إلا بالله. أين نحن من هذه الأذكار؟ أين نحن من هذه العلاجات؟ أين نحن من هذه الوصفات؟ الهم كثير والغم كثير والأحزان متوالية، بعضها على المستوى الشخصي وبعضها على المستوى العائلي وبعضها على مستوى البلد وبعضها على مستوى العالم. نسمع عن أخبار فلسطين وأخبار الحصار، نسمع عن أخبار العراق وعن أخبار الصومال وعن أخبار السودان وعن أخبار أفغانستان وعن أخبار الشيشان. هموم وغموم وأحزان وكربات هنا وهناك. نلجأ إلى الله عز وجل، نلجأ إلى الله عندما تتعود الألسن والأفواه على هذه العبارات وعلى هذه الكلمات. نرجو أن ينكشف الكرب ويزول الهم والغم. أيها المسلمون، كما ذكرت لكم، نحن نحتاج إلى هذه الأذكار، نحتاج إلى هذه الدعوات، نحتاج إلى هذه الكلمات، نحتاج إلى هذه العبارات. وقد علمها لنا رسول الله، علمها لنا رسول الله ونصح بها، نصح أهل بيته ونصح أسماء بنت عميس، سمعه أبو بكر وسمعه أبو هريرة وسمعه عبد الله بن عباس وسمعه عبد الله بن مسعود وسمعه أبو أمامة وسمعه سعد بن أبي وقاص، سمعه الصحابة وبلغوا لنا ما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مرة ثانية وثالثة، أيها المسلمون، احفظوا هذه العبارات، احفظوا هذه الكلمات، احفظوا هذه الدعوات، احفظوا هذه الأذكار. إذا نزل بكم كرب أو نزل بكم هم أو نزل بكم غم، لا مانع أن تذهبوا إلى طبيب أو أن تأخذوا علاجا، ولكن الأهم والأساس أن تلجأ إلى الله. مهما عملت، والله مهما عملت ومهما تصرفت، لن يكشف عنك الكرب إلا الله. قال الله عز وجل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. من يجيب المضطر إذا دعاه إلا الله عز وجل؟ من يكشف السوء إلا الله عز وجل؟ لا أحد. فمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ الله عز وجل وحده. الكفار قديما في الجاهلية كانوا يلجؤون إلى الأصنام والأوثان لكشف الضر. قال الله عز وجل: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله. لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو سبحانه. إن يمسسك الله بضر لا كاشف له إلا هو سبحانه. إذا مسك الله بهم أو غم أو حزن أو كرب لا كاشف له إلا الله عز وجل. نلجأ إلى الله، نعود إلى الله، نستغيث بالله، نتحصن بالله، نعوذ بالله عز وجل حتى يغير أحوالنا إلى أحسن الأحوال. اليوم يوم عيد، المسلمون يصلون صلاة العيد في كل مكان، في المساجد يصلون، في الساحات يصلون، في الخلاء يصلون. نسأل الله في هذا اليوم لكل من أعان على إقامة صلاة من صلوات العيد أن يعينه الله، أن يعينه الله وأن يقويه. نسأل الله لكل من تصدق ولكل من أنفق ولكل من أهدى هدية في هذا اليوم أن يخلف الله عز وجل عليه. المسلمون يعدون الأضاحي لذبحها تقربا إلى الله عز وجل. أسأل الله لكل من أعد أضحية وذبيحة يعظم بها شعائر الله ويتقرب بها إلى الله أن يعتق الله بكل عضو منها عضوا منه إلى النار. نسأل الله في هذا اليوم أن يكشف عنا وعن جميع المسلمين الكرب. نسأل الله عز وجل أن يزيل عنا وعن جميع المسلمين الهموم والغموم والأحزان. اللهم اكشف عنا الكرب يا رب العالمين، اللهم اكشف عنا الكرب يا رب العالمين، اللهم ارفع عنا الهم والغم والحزن يا رب العالمين، اللهم اكشف عنا البلاء والغلاء والوباء والعباء، اللهم اكشف عنا كل شر وكل سوء يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ومن عضال الداء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن فجاءة نقمتك ومن تحول عافيتك، ونعوذ بك من جميع سخطك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم افتح لنا أبواب رحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم افتح لنا أبواب رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، اللهم أكرمنا ولا تهدنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، واجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مطواعين. تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا وسدد ألسنتنا واسلل صخيمة صدورنا. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. اللهم اجمع شملنا، اللهم اجمع شملنا، اللهم اجمع شملنا، ووحد كلمتنا، وألف فالف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان، وأعز المسلمين في كل مكان. اللهم مكن للمسلمين في كل مكان، اللهم مكن للمسلمين في كل مكان. اللهم افتح قلوب الناس للحق والإيمان. اللهم انشر هدايتك، اللهم انشر هدايتك، اللهم انشر هدايتك، اللهم انزل هدايتك وانشر ولايتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم غير أحوالنا إلى أحسن الأحوال. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارض عنا رضا لا تغضب علينا بعده أبدا. اللهم ارزقنا سعادة لا نشقى بعدها أبدا. اللهم أصلح شباب المسلمين ونساء المسلمين وأطفال المسلمين ورجال المسلمين. اللهم وفقنا جميعا لكل ما تحبه وترضاه. اللهم حبب إلينا الإيمان، اللهم حبب إلينا الإيمان، اللهم حبب إلينا الإيمان، وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا اللهم من الراشدين. اللهم زيننا بزينة الإيمان، اللهم زيننا بزينة الإيمان، اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا تكلنا إلى أحد من الناس. أصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. تقبل الله منا ومنكم، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله.